بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز سجود السهو قبل السلام أو بعده، سواء كان سبب سجود السهو نقص أو زيادة أو شك، وإنما الخلاف في الأولى والأفضل. فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال شيخ الإسلام: أظهر الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام، لأنه جابر لتتم الصلاة به، وإذا كان سجود السهو لزيادة كان بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان ولئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة. وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكون بعده. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها وقد أتمها، والسلام فيها زيادة، والسجود في ذلك ترغيم للشيطان. وأما إذا شك ولم يبل له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا أو أربعا، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا، وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي نصرناه، والكلام لا يزال شيخ الإسلام، يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إن المتأمل الأحاديث التي ورد فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام في موضعين: سلم عن نقص في الصلاة فصلى الرباعية ركعتين ثم نبه فأتم صلاته، وسجد للسهو بعد السلام في حديث اليدين، وسلم من ثلاث في صلاة الرباعية فسجد بعد السلام كما في حديث عمران بن حصين. والموضع الثاني: إذا شك في صلاته وتحرى وبنى على غالب ظنه، كما في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم. وما عدا هذين الموضعين سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام. لذا فإني أرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وينبغي أن يشاع هذا بين المصلين حتى يتفقهوا في دينهم ويعلموا أحكام الصلاة، ولا يستنكروا فعلا سنه نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا أخطأ الإمام وسلم قبل تمام الصلاة ثم نبه وأتم، فإن موضع سجوده للسهو يكون بعد السلام. وإذا طرأ شك على الإمام أثناء الصلاة وغلب على ظنه علم معين وبنى عليه ووافق الصواب سجد للسهو بعد السلام. أما إذا بنى على غالب ظنه فسبح به المأمومون فرجع إلى قولهم، فإن سجوده يكون قبل السلام لما فعله من الزيادة في الصلاة سهوا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، يسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر فسبحوا به فقام متى يسجد للسهو، فقال: قبل السلام. مستمعي الأكارم، إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام والثاني يقتضي أن يكون بعد السلام، فإن الأظهر والله أعلم أن يغلب ما قبل السلام، لأن ما قبل السلام جابر وواجب، ومحله قبل أن يسلم، قبل أن يسلم المصلي، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير جابر الصلاة. وهنا مسائل تتعلق بأحكام سجود السهو بعد السلام، ومنها: إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو بعد السلام فما حاله؟ والثانية: صفة سجود السهو الذي بعد السلام. والثالثة: إذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام فما الحكم؟ أما إذا كان المأموم مسبوقا وسجد إمامه للسهو بعد السلام فإن متابعة المأموم والحالة هذه متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه المسبوق في السلام لبطلت الصلاة، لأن سلام الإمام هنا ختام لصلاته، وسجود السهو في هذه الحالة في حكم الخارج عن الصلاة. لذا فإني أرى أنه بمجرد سلام الإمام يقوم المأموم ليقضي ما فاته، وتنتهي المتابعة بفراغ الإمام من السلام الأول. وبناء على القول الذي اخترناه في سبب سجود السهو بعد السلام، لا يلزم المأموم أن يسجد إذا أتم صلاته، لأن الإمام لا يسجد للسهو بعد السلام إلا إذا سلم عن نقص ثم نبه، كما في حديث اليدين، وهذا لا يدركه المسبوق. والحالة الثانية: إذا شك الإمام وبنى على غالب ظنه ووافق الصواب. أما صفة سجود السهو بعد السلام فيكون بعد فراغه من التشهد الأخير، يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بالتكبير ثم يسلم مرة أخرى، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، ولا يتشهد بعد السلام الأول بل يسجد ويسلم مباشرة. وإذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام لزمه أن يسجد إن قرب زمنه عرفا، وإن طال الفصل عرفا أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة، لأن سجود السهو جابر للعبادة كجبران الحج فلم تبطل بفواته، وكسائر الواجبات إذا تركها سهوا. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: اتفقوا أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته، ويشمل هذا الحكم السجود قبل السلام وبعده. ومن سهى في صلاته مرارا كفاه سجدتان. أما الدعاء الوارد في سجود السهو وما يقال في الانتقال والرفع منه فإنه كالسجود في صلب الصلاة، لأنه ورد مطلقا في الأحاديث، فلو كان له دعاء غير المعروف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه من نقله عنه من الصحابة. هذا، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.